السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة يونس بن متى عليه السلام المكية المباركة الميمونة. أعيد إلى أذهانكم يا طلبة الهدى أن الصور المكية تعالج العقيدة من أجل أن تحققها وتثبتها لمن أراد الله سعادتهم في الدارين. وأهم أركان العقيدة التي تعالج في القرآن التوحيد، تقرير معنى لا إله إلا الله. فلا يخطر ببالك أن هناك من يستحق أن يؤله أن يعبد مع الله، لا في الملكوت الأعلى ولا في الملكوت الأسفل، إذ الكل مخلوق والله خالقه، الكل مربوب والله ربه، الكل عبد والله سيده ومالكه. فلا يعبد ملك في السماء ولا نبي في الأرض ولا صالح بين الناس، لا إله إلا الله. والآيات في هذا تحمل البراهين والحجج القاطعة التي ما يبقى فيها للمؤمن أدنى ريب أو شك. ثانيا، تقرير النبوة المحمدية، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والله لرسول الله ونبي الله، وهذا القرآن كله دليل على رسالته وشاهد على نبوته، فلو لم يكن رسول الله كيف يوحي الله إليه؟ كيف ينزل عليه كتابه؟ وإذا آمنت بأنه رسول الله إليك، إذن يجب أن تجيب دعوته وأن تمشي وراءه، ولا تماشي أو قبله أو عن يمينه أو شماله، ولكن من ورائه، تقول ما يقول وتعمل ما يعمل، وبذلك تكون قد آمنت برسالته. الركن الثالث، البعث الآخر، الحياة الثانية، الحياة بعد الموت، هذه التي تتخطفنا واحدا بعد واحد، بعد حياة أسمى وأكمل وأعظم وأبقى وأخلد من هذه الحياة الثانية، وفيها يتم الحساب الدقيق والجزاء الكامل. فمن كانت نفسه زكية طيبة طاهرة لأنه عمل الصالحات وآمن بالله رب الأرض والسماوات فهذا مأواه دار السلام الجنة دار الأبرار فيها مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإن كانت نفسه خبيثة منتنة بالشرك والكفر وعظائم الذنوب وكبائر الآثام فمصيره دار البوار جهنم والعياذ بالله تعالى. وليس هناك حال وسط لا هو في الجنة ولا في النار لا وجود لها, إما في النعيم المقيم وإما في العذاب الأليم. سبقت لنا لطيفة أكررها للحاضرين, لو سئلت يا بني ما سر ما علة هذه الحياة تقول أذهب أسأل الفلاسفة في أوروبا أو في اليونان أو في الهند ما علة هذه الحياة ما سرها, خالقها لم يعبث خلقها لحكمة, فبما تجيب؟ والله لن يجيبك أحد من أهل البصيرة والعلم إلا بقوله سر هذه الحياة أن يعبد الله فيها. خلقت لتعبد الله, كل الحياة خلقت للعبادة, والعبادة متوقف عليها السعادة والكمال. ثانيا, وإذا قيل لك ما سر الحياة الثانية, هذه عرفنا سرها أن يعبد الله فيها بما شرع من أنواع العبادات ليؤله وحده ويعبد دون سواه. وما علة الحياة الثانية؟ الحصاد والزرع للعمارات والبناء ما سرها؟ الجواب الجزاء على العمل في هذه الحياة, هذه دار عمل وتلك دار جزاء. عامل شغيل في مصنع يتقاضى مراتبه شهريا أو سنويا, هل يطالب براتب قبل أن يكتمل الشهر؟ ما يطالب. هل يطالب براتب قبل اكتمال السنة؟ إن كان سنة الجواب لا. متى يتسلم؟ بعد نهاية العمل. فنحن عملا شغيلا نعمل الليل والنهار, والدار ليست دار جزاء بل هي دار عمل, وسوف نتلقى جزاءنا بعد أن نرفض أنفاسنا وننتقل الحياة الخالدة الباقية. اعرفوا هذه الحقيقة. ونقل لذلك قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت, لماذا؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, وإنما توفون أجوركم أيها العمال يوم القيامة, فمن كان عمله صالحا كان الجزاء صالحا, ومن كان عمله سيئا فاسدا كان الجزاء سيئا فاسدا. والله لك ما تسمعونه. والكتاب كله يدور حول هذه الحقائق. ونحن مع هذه الآيات مع هاتين الآيتين المباركتين, فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتهما مجودة مرتلة من الأبناء, ثم بعد ذلك نتدارسها إن شاء الله. والله نسأل أن ينفعنا بما نعمل وبما نتعلم ونسمع. هاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ما زال السياق في الحديث عن موسى وأخي هارون مع عدوهما فرعون هنا موسى عليه السلام يرفع يديه إلى ربه ويقول يا رب ربنا إنك آتيت أي أعطيت فرعون وملأه رجاله أرباب الأموال والسلطة والدولة آتيتهم ماذا زينة وأموالا والزينة الفرش الملابس الأسرة المراكب الزينة والأموال على اختلافها الذهب والفضة والجواهر المختلفة والأنعام وأموال وزينة في الحياة الدنيا هذه التي يعيشونها ربنا أي يا ربنا ليضلوا عن سبيلك هذه لام العاقبة ربنا آتيتهم ما آتيتهم ليضلوا عن سبيلك دفاعا عن أموالهم ووجودهم ودولتهم وسلطانهم وما أعطوا دفاعا عنها يضلوا غيرهم من الناس ويصرفونهم عن الإيمان والدخول في رحمتك ربنا ليضلوا عن سبيلك إذن ربنا اطمس على أموالهم يا ربنا اطمس على أموالهم واستجاب الله فتحولت تلك المعادن إلى حجارة كانت عندهم معادن الذهب والفضة والجواهر فوق ما يقدر تحولت كلها إلى حصار وحجارة ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم جزاء كفرهم وعنادهم جزاء إيثارهم الدنيا على الآخرة والكفر على الإيمان اضغط على تلك القلوب حتى تنفجر واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنوا حتى يشاهدوا العذاب الأليم قال الله قد أجيبت دعوتكما فأرسل عليهم أول ضربة الطوفان مياه تدفقت من السماء والأرض كانت تنسف كل ما يملكون كطوفان نوح لأنه في منطقة خاصة. وبكوا جاءوا إلى موسى ادع ربك يكشف عنا هذا آمنا فيرفع كفيه يا رب يا رب اكشف عنهم هذا العذاب ليؤمنوا ما إن تزول تلك السحب وذلك البلاء حتى يعود إلى الأغاني واللهو والباطل. يا ربي أرسل عليهم الجراد بعد كذا سنة بعد ما انتعشوا وعادت الحياة إليهم أصروا على الكفر فأرسل عليهم الجراد أكلت الزروع أكلت الأشجار أكلت كذا أكلت حتى وجوههم لا تعرف كيف تمشي هذه الجيوش الجرادية. صاعوا يا موسى ادعو لنا ربك يكشف عنا إن أنداك نانو من كذا كما تعرف يا رب اكشف عنهم فكشف العذاب فاستراحوا عادوا إلى الأغاني والمزامير والشرك والكفر والطبول نسوا يا ربي أنزل بهم عذاب. فأرسل عليهم القمل القمل يأخذ حتى يدخل في أذانهم وعيونهم خرج من أجسامهم نمل وقد شاهدنا القمل أيام الحاجة والفقر هنا في المسجد القديم وشاهد رجل من مهاجرين مسكين القمل يمشي مع ظهره ومع رقبته مشاهدة القمل ما نفعهم حمامات ولا قصر النيل ولا لباس ولا أكلهم القمل. صاحوا يا موسى ادعو لنا ربك يكشف عنا لا نؤمن نتبعك نرسل معك بني إسرائيل يا رفع موسى يا اكشف عنا يكشف الله العذاب يعودون كما كانوا. عندنا لطيفة عادت حليمة إلى عادتها القديمة أيام أعلنت الحرب بيننا وبين إسرائيل منذ 40 سنة لما دخل العرب في الحرب انتهت الأغاني والمزامير والله ما أصبحت تسمع مغنية عاهرة في إذاعة من إذاعات العرب أبدا أناشيد وأذكار. ما إن يعلن عن الاتفاقية الهدنة حتى تعود الإذاعات كما كانت ونقول عادت حليمة إلى عادتها القديمة. هذه طبيعة قوم ما عرفوا الله ولم تلات قلوبهم بجلاله وكماله آمنوا إيمانا صوريا أو تقليديا قالوا مسلمون ومؤمنون. إذا جاءت المحنة رجعوا إلى الله مضطرين زالت المحنة عادوا إلى الباطل والشر والفساد. القمل أرسل عليهم الضفادع وقد رأينا في الصباء مطر نزل بالضفادع والله البساتين والشوارع كلها تمشي ضفادع ما هي عذاب لنا فكيف إذن بما هو عذاب لجبابرة لفرعون وملائكته. الضفادع تزحف عليهم حتى وهو نايم ويتطلع على ظهره عليه. صاحوا ادعو لنا ربك يا موسى يكشف عنا العذاب. الخامسة الدم الماء تحول الى دم. خذ الكاس من النيل وضعه عند فيك يتحول الى دم. تقول القبطية للإسرائيلية تعالي صب لي في فمي من فمك ما تخرج الماء من فم الإسرائيلية وينصب لا وهو دم في فم القبطية. هذا معنى قوله تعالى من سورة الأعراف فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات واحدة بعد واحدة قد تكون بين الواحدة والثانية سنتين ثلاثة أربعة. فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. إذا استجاب الله لعبد ورسوله هارون موسى ولا لا؟ قال قد أجيبت دعوتكما يا موسى وهارون. وهنا لطيفة علمية سبق أن علمها الكثيرون، وهي أن الداعي هو موسى والمؤمن هارون، والله قال قد أجيبت دعوتكما. عرفتم؟ السنة أن يدعو الداعي والمستمعون وإن كانوا ألوفا يقولون آمين آمين. أما بدعة الطوافين يدعون كتاب في يده يا ربنا يا ربنا، ومن وراء عاش عشرون يا ربنا، يلحن في الكلمة يلحنون فيها ما حملكم على يكفيكم كلمة آمين آمين. موسى يدعو وهارون يقول آمين. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما موسى وهارون، استجاب الله لهما إلا لا؟ أرسل على فرعون ملئ العذاب. وهنا يروى وصح الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي ما لم تعطه أمم قبلها ثلاثة. الأولى التحية، السلام عليكم، هذه التحية ما عرفتها البشرية من آدم إلى محمد. قولوا الحمد لله. إذا لقي المؤمن أخاه يقول السلام عليكم، يرد عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما عرف اليهود هذا ولا النصارى ولا البوذا ولا المجوس ولا في الأمم السابقة، ذي فضيلة لهذه الأمة. ثانيا أعطوا الصفوف التي تصفها الملائكة في السماء، نحن نصفها في الأرض في بيوت الله. ما يعرف اليهود هذا ولا النصارى ولا هذه الصفوف التي تصف في الصلاة أبدا، خاصة بهذه الأمة. الثالثة آمين مع موسى وهارون، أخذها موسى وهارون قبلنا وأعطيناها نحن ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم. آمين. ومعنى آمين اللهم استجب دعاءنا. آمين معناها اللهم استجب دعاءنا، وإن كنت وحدك اللهم استجب دعائي. آمين اللهم استجب. قال تعالى قال قد أجيبت دعوتكما إذن فاستقيما. المسلمون بالعجائز وطلاب العلم والكبار والصغار، ربنا أخرج عنا بريطانيا، ربنا طهرنا من الاستعمار الأوروبي، ربنا نجنا من أندونيسيا إلى موريتانيا. واستجاب الله له بدعائهم وبكائهم، وتخلت فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا وبلجيكا والعجوز هولندا، وبعد قالوا ما نستقيم. الله يقول قد أجيبت دعوتكما إذن فاستقيما يا موسى وهارون على منهجنا، فأحلوا ما أحللنا وحرموا ما حرمنا وأقيموا ما أقمنا واتركوا ما تركنا. هذه الكلمة ما تسمعونها في غير هذا الدرس، وستسمعونها يوم القيامة. كيف يستقل الشعب الإقليم من سلطة الكفر لولا الله ما استقل؟ ولكن عرفنا بدعاء المؤمنين والمؤمنات وجهادهم وإقبالهم على الله، فلما يستقل الإقليم يدبر ويعرض عن الله وشريعته، فلا تقام صلاة ولا تجب زكاة ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، وتشيع المناكر والأباطيل والترهات والخرافات والضلالات والعياذ بالله. لهم عقوبة وإلا لا؟ والله ليعاقبنهم الجبار لأنهم هزئوا وسخروا من دينه وشرعه. ومن يعيش يرى ومن يموت يبلغه ذلك. الله يقول لموسى وهارون استقيم إذن، أجبت دعوتكما فاستقيما. كيف يستقيمان على الحق يوحدون الله ويعبدون وحده ويدعون عباده إليه ليعرفوه ويعبدوه ويخلصوا لهم النيات والقلوب حتى يكملهم ويسعدهم؟ فهمتم هذه أو ما فهمتموها؟ لله سنن لا تتبدل ولا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا. الماء يروي، تعطلت هذه السنة فأصبح الماء ما يروي، لن تتعطل. النار تحرق، هل أصبحت النار ما تحرق؟ حط عليها الفحم الحطب أبدا، ألقي فيها أخاك ما يحرق. تعطلت هذه السنة من آلاف السنين ما تعطل. الحديد يقطع وإلا أصبح ما يقطع. إذا سنن الله لا تتبدل. فالذين ينعم الله عليهم بنعمه ثم يكفروها ولا يشكر منزلا ومنعما وعد أن يسلبهم ما أعطاهم أحبهم كرههم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه أبلغ من كلمة العذاب، إن عذابي لشديد. أنواع. وهم العرب المسلمون في حيرتهم، في ضلالهم، في فتنهم، في فقرهم، في بلاهم، في كذا، هل سعدوا؟ كملوا طابوا وطهروا؟ من يقول نعم؟ ما سبب ذلك؟ أنعم عليهم بالاستقلال وخلصهم من سلطة الكفر والاستعمار ثم أعرضوا عنه ولم يعرفوا ولم يسألوا عنه عن شرعه. هذا الله تعالى يقول لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما إذن فاستقيما، أي أشكرا لله على إجابة الدعوة، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. الله أكبر. لما استقل الشعب الإقليم من قلدوا من اتبعوا أرض الله لو العلمانيين والهابطين وأعرضوا عن العلماء والفاهمين والقارئ والعالمين كأنما الآية تنزل فينا. وإلا ما شأن موسى يتبع سبيل الذين لا يعلمون؟ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فالجهال كيف نتبع ونمشي وراهم فيخططون ويقننون ويشرعون؟ هل بلغكم أن الإقليم لما استقل جمعوا العلماء؟ أسألكم بالله، والله ما كان بل يسخرون منهم. هل تكون دستور إسلامي رباني سادت به أمة وعزت في تلك الديار؟ الجواب ما كان والله، بل اتبعوا سبيل الذين لا يعلمون من أهل الجهل والضلال ومشوا وراءهم، فكانت النكبة وكانت المعنى ولهم يوم آخر. هذا. ولنستمع إلى قراءة الشرح في الآيات، في الآيتين في الكتاب. قال معنى الآيتين: ما زال السياق في قصة موسى مع فرعون وبني إسرائيل أتباع موسى، فبعد أن لج فرعون في العناد والمكابرة بعد هزيمته سأل موسى ربه قائلا: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، أي أعطيتهم زينة، أي ما يتزين به، ما يتزين به من الملابس والفوش والآثاث وأنواع الحلي والحلل، وقوله وأموالا أي الذهب والفضة والأنعام والحرث، تلك الأموال في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة الدنيا. وقوله تعالى ربنا ليضلوا عن سبيلك، وأيضا ليضلوا بفتح الياء، ليضلوا عن سبيلك أي غيرهم، أما هم فهم ضلال، أي فبسبب ذلك فيسبب لهم ذلك الضلال. إذا ربنا اطمس على أموالهم أي أذهب أثرها بمسحها وجعلها غير صالحة للانتفاع بها، واشدد على قلوبهم أي اطبع على قلوبهم واستوثق منها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم الموجع أشد الإيجاع. قال تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، على طاعتنا بالدعوة إلينا وأداء عباداتنا والنصح لعبادنا والعمى على إنقاذ عبادنا من ظلم الظالمين. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون فتستعجل وقوع العذاب، فإن الذين لا يعلمون ما لله من حكم وتدابير وقضاء وقدر يستعجلون الله تعالى في وعده لهم، فلا تكونوا مثلهم بل انتظروا وعدنا واصبروا حتى يأتي وعد الله وما الله بمخلف وعده. هداية الآيتين، تأملوا أولا مشروعية الدعاء بلا لاكي على أهل الظلم، من أخذنا هذا؟ موسى دعا ولا لا؟ ربنا اطمس على أمواله، يجوز أن تدعو على الظالمين بالهلاك، مشروعية الدعاء بالهلاك على الظالمين على أهل الظلم. ثانيا كثرة المال وأنواع الزينة والانغماس في ذلك وتلهي به يسبب الضلال لصاحبه. إيه والله تأملوا حتى ما تعشقوا في الدينار والدرهم ولا تبكوا دون ذلك. اسمع ما يقول من هداية الآية، كثرة المال وأنواع الزينة والانغماس في ذلك والتلهي به يسبب الضلال لصاحبه، ينسى الله وما عنده. ثالثا الذين بلغوا حدا من الشر والفساد فطبع على قلوبهم لا يموتون إلا على الكفر فيخسرون. وإلا ذلك الخمس آيات يؤمنون ثم يكفرون بعد ذلك لأن قلوبهم طبع عليها ما يرجعون. رابعا المؤمن داع فهو شريك في الدعاء، فلذا أهل المسجد يؤمنون على دعاء الإمام في الخطبة فتحصل الإجابة للجميع. ومن هنا يخطئ الذين يطوفون أو يزورون إذ يدعون بدعاء المطوف والمزور كما بينت لكم، يكفيه من يقول آمين فقط، لما يفرق من الدعاء يقول آمين. خامسا حرمة اتباع طرق أهل الضلال وتقليد الجهال والسير وراءهم، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.